أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة كان لها أولاد صغار وولادتهم متوالية وظروفها وظروف زوجها المادية صعبة، وبدأت تتضايق من الحمل وتفاجأت بأنها حامل في الشهر الرابع، فقامت بضرب بطنها والضغط عليها بقوة حتى قتلت جنينها في بطنها عمدا وأجهض وهو ميت، وهي الآن تحس بالندم الشديد وعذاب الضمير وتريد أن تكفر عن فعلها وتسأل ماذا عليها شرعا أثابكم الله. أولا، هذا التصرف فيه عدة أمور. أولها أنه لا يجوز التعرض للحمل أو الامتناع منه بحجة كثرة الأولاد وخوف العيلة والفقر، فهذا محرم شرعا، وتحديد النسل بخوف الفقر محرم شرعا، والله تعالى تكفل بأرزاق عباده، ومثل هذا التصرف فيه سوء ظن بالله عز وجل، وكان من عادة الجاهلية قتل الولد وقتل الأطفال بخوف الفقر، فهذا كله محرم مجمع على تحريمه، وفيه الوعيد الشديد أن يكون مقصوده الخوف من العيلة والفقر، لأن الأمر يتعلق بالعقيدة، لا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بالله عز وجل، فالله أطعمه وسقاه ويطعمه ويطعم غيره، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، وكما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالمقصود أنه لا يجوز التعرض لتحديد النسل على مستوى الأفراد أو الجماعة بهذا القصد السيء الذي هو محرم بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولذلك لما سأل قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، كما في الصحيح. فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، من الأمور المحرمة. وأما الأمر الثاني وهو قتلها لهذا الجنين، فإذا كان المدة كم المدة؟ الشهر الرابع، هذا بلا إشكال أنه يكون قد نفخ فيه الروح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتابة رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله في أنه لو اعتدي على الجنين بعد نفخ الروح فيه فإن فيه غرة، وقد قضى عليه الصلاة والسلام بذلك، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أن امرأتين من هذين اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى، كانتا ضرتين وتشاجرتا ورمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وقتلت جنينها، أسقطت جنينها وقتلتها، ماتت المرأة، ماتت الأم ومات الجنين. فقضى عليه الصلاة والسلام بديتها على عاقلتها، وقضى في الجنين بغرة وليدة أو أمة، واختلف قيل الرواية بغرة والوليدة أو العبد وليدة أو عبد، اللي هو تفسير الغرة قيل من الراوي مدرج في الحديث، وقيل إنه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنبه الحافظ من حجر الاختلاف الروايتين في ذلك، ولكن التفسير هذا معمول به عند العلماء رحمهم الله، أن الغرة هي العبد، غرة عبد أو وليدة. وهذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال: حمل من النابغة الهذلي وهو زوج المرأة، كيف أغرم ولي المرأة؟ قال: كيف أغرم من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل هذا يطل. فصاحة هذيل, هذيل مكانة الفصاحة وكل قبائل العرب على الفصاحة, لكن جاء بها مرسلة يقول كيف أغرم من لا نطق ولا استهل. الاستهلال الصوت, رفع الصوت, وقالوا سمي الهلال الهلال لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم. واستهل المولود إذا صاح عند ولادته. كيف أغرم يعني كيف أدفع دية لمولود ما نطق ولا استهل, أي أن الحياة ما ثبتت فيه, ولا شرب ولا أكل, ما شرب ولا أكل, أن يعني الدية تكون بشيء حي يأكل ويشرب, أن هذا ميت في بطن أمه. ما نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل هذا يطل, يطل هدر, أن هذا قضاء الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع, أن السجع في غير محله, وقضاء الشرع ما في أخذ ولا عطاء, يمضي كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو استشكل هذا الحكم وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية لازمة, الدية لازمة للمرأة المقتولة. والجنين إذا كان بعد نفخ الروح فجمهور العلماء على أنه تجب فيه الغرة. أما لو أن الجنين سقط وصاح ثم مات فهذا مذهب بعض العلماء أن فيه الدية كاملة, أنه ثبتت حياته بعد خروجه, ومنهم من يقول فيه الغرة على تفصيل عند علماء. لكن يبقى السؤال في مسألتنا في مسألة الكفارة, هل تلزمها الكفارة أو لا تلزمها؟ أصح الأقوال قول العلماء في هذه المسألة أن الكفارة لازمة بالجنين, وهو مذهب الجمهور إذا كان بعد نفخ الروح, إذا كان بعد مدة نفخ الروح 120 يوم فإنه في هذه الحالة تجب الكفارة. فقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة مسحت على بطن حامل فألقت الحامل جنينها ميتا, فقضى عليها بدية الجنين هي الغرة والكفارة, فألزمها بالكفارة. وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. والأحوال ثلاثة, منها أن تكون قبل نفخ الروح, وأن يكون القتل بعد نفخ الروح, ثم بعد نفخ الروح إما أن يكون بعد خروجه وثبوت حياته بعد الخروج, وإما أن يخرج نية بمجرد الإسقاط. فجمهور العلماء في هذه الحالة على أن الدية والكفارة لازمة, وعليه فإنه يلزمها أن تدفع الدية وتكون ديتها على العاقلة, أي أن إذا كان فيها قتل للمرأة عليها الدية. وفي قصة الحديث حديث حمل بن النابغ الهذلي. وأما في السؤال فتلزمها الغرة وتلزمها الكفارة, الغرة اللي هي العبد, وبعضهم يقول أنه نصف عشر دية المرأة يحدون بهذا الحد, ومنهم من لا يحده. فعلى كل حال يؤدى قدر المملوك, وقيمة بقدر 5 من الإبل وتقدر بالقيمة, ثم بعد ذلك تدفع لورثة هذا الجنين, وليس للمرأة منها شيء لأنها قاتلة, والقاتل لا يرث من مال المقتول, ولذلك من موانع الإرث القتل, ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث, رق وقتل واختلاف ديني, فافهم فليس الشك كاليقيني. فهذا قتل, تسببت في قتلها. قد بينت السنة أن القاتل لا يرث, وعليه فإنه يلزمها أن تكفر الكفارة المغلظة. فهذا هو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, وهو مذهب جمهور العلماء, ويلزمها التوبة والاستغفار والندم مما حصل وكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.